القول في شروط القاتل فنقول انهم اتفقوا على ان القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق ان يكون عاقلا. اذن القاتل الذي يقتص منه يشترط اولا ان يكون قد قتل عمدا، ويكون قتله العمد ظلما، لكن من يقتل لإقامة حد من حدود الله يقتل القاتل أو يقتل الزاني الثيب أو كذلك المرتد، فهذا تطبيق لشرع الله، لكن هذا الذي يقتل هو الذي يتعمد القتل ظلما. فأول هذه الشروط أن يكون القاتل قد تعمد القتل وكان قتله ظلما، هذا أولها. الشرط الثاني أن يكون بالغا ولا عاقلا بدأ؟ قال أن يكون عاقلا بالغا. أن يكون عاقلا، وضد العقل إنما هو الجنون. والثالث أن يكون بالغا، والمراد بالبالغ ضده الصغر، وتعلمون بأن المجنون وكذلك أيضا الصغير لا تكليف عليهما، وقد جاءت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، يعني رفع التكليف: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. كذلك النائم لو انقلب على إنسان بجواره طفل صغير فانقلب عليه وهو نائم، هذا لا يعتبر أيضا متعمدا للقتل، فيدخل في قتل الخطأ أيضا، فهذا لا يختص منه. كذلك أيضا الإنسان لو مثلا غاب عن ذهنه في غير سكر، وأما السكر سيأتي الكلام فيه، واختلاف العلماء، وأن أكثر العلماء يرى أن السكران إذا قتل يقتل، لكن الإنسان أغمي عليه وفي حالة إغمائه قتل، إذن هو غير مدرك، ولذلك أيضا يدخل ضمن هذه الشروط. وأن يكون مختارا ذكر المؤلف، يعني ما يكون مكرها، لأنه لو كان مكرها اختلف العلماء في كما سيأتي. إذن أن يكون أيضا مختارا، وأن تكون أي يعني بين القاتل والمقتول مكافأة، فلا يكون هذا مسلم وهذا كافر، أو هذا حر وهذا عبد، وسيأتي الخلاف في ذلك كله إن شاء الله. قال أن يكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا غير مشارك له فيه غيره. ما معنى مباشر؟ قد يأتي إنسان فيقول لآخر اذهب واقتل فلانا، اقتل فلانا، وهذا الذي يأمر بالقتل لا يخلو، إما أن يكون صاحب سلطان كالسيد يأمر عبده فيقول له إما أن تقتله إلا فعلت كذا وكذا، فيذهب مكرها، أو يكون ذو سلطة أو يهدد هذا الشخص إن لم تقتل فلان قتلتك، فيذهب فيقتله، فما الحكم في ذلك؟ نعم. قال مباشرا غير مشارك له فيه غيره. واختلفوا أيضا ما معنى قال غير مشارك فيه غيره، يشير إلى الخلاف فيما إذا قتل جماعة واحدة، يعني إذا قتل أكثر من واحد، يعني لو اجتمع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة فقتلوا رجلا، فهل يقتلون به؟ المسألة فيها خلاف، والصحيح أنهم يقتلون، وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه في قصة ذلك الشاب ربيب الامرأة التي كان لها خلان، ورأوا أنه لا يمكن أن يصلوا إلى تحقيق أغراضهم الدنيئة السيئة إلا بقتل ذلك الغلام، وقصته طويلة وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عند الحديث عن ذلك. ولكن أيها الإخوة، الدم لا يضيع، رمي في غيابات البير، ولكنه مع ذلك خرجت رائحته، ونزل أحد أولئك الذين قتلوا وأخواه في سرداب في البير، فازدادت الرائحة فخرج آخر فأخرجه، فاعترفوا واعترفت المرأة فقتلوا جميعا. وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته. قضية حصلت في اليمن. هذا هو العدل أيها الإخوة في الحكم، وهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة فيها خلاف سيأتي الكلام فيها تفصيلا إن شاء الله. قال رحمه الله: واختلفوا في المكره والمكره وبالجملة الآمر والمباشر. يعني اختلفوا في المكره والمكره، فرق بين الآمر وبين المكره، لأن كل منهما آمر، لكن هذا يأمر ويقول اذهب واقتل فلان، ولكن ذاك يقول إن لم تقتل فلانا قتلتك، أو يضع السيف على رقبته ويقول إما أن تقتله وإلا قتلتك. فهل يكون ذلك مبررا له أن يقتله هذا التخويف أو لا؟ سيأتي الخلاف فيها أيضا. فقال مالك رحمه الله، فقال مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور رحمهم الله وجماعة، القتل على المباشر دون الآمر. هنا بالنسبة للأمر، لأنه مجرد جاء إنسان إلى آخر فلم يضطر فقال اقتل فلان فقتله، هذا مجرد قال له، هو نعم أمره ولكنه يعاقب، لكن من الذي باشر القتل؟ هو هذا القاتل المأمور، وهو أيضا لم يهدده كما سيأتي. إذن قال جمهور العلماء يقتل. قال القتل على المباشر دون الآمر ويعاقب الآمر. وقال الطائفة يقتلان جميعا. قال وهذا إذا لم يكن، هذا الذي قال يقتلان جميعا إبراهيم النخعي من التابعين، يعني رأيتم جمهور العلماء قالوا يقتل المباشر، لأن الآمر ما ألجأه، قال له اقتل فما ألجأه ولا هدده، لكن هو تاقت نفسه فذهب وقتل فلان. وليس قتل الناس بالأمر اليسير السهل، بأن يقال اقتل فلان فيقتله، أو اضرب فلان فيضربه، أو خذ ماله فيأخذه، لا. قال وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان للآمر على المأمور. إذن هذا في حال إنسان يأمر إنسانا أمرا عاديا، هذه الصورة التي تكلم عنها، لكن لو كان له سلطان كأن يكون صاحب سلطة على هذا الشخص، أو يكون هذا سيد وهذا مملوك له ويأمره ويهدده، فهذه يختلف الأمر فيها. قال وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور أعني المباشر، فإنما اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقال قوم يقتل الآمر دون المأمور ويعاقب المأمور، وبه قال داود وأبو حنيفة. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال وبه قال داود وأبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي. وقال قوم يقتل المأمور دون الآمر وهو أحد قولي الشافعي، وأيضا قول زفر من الحنفية. وقال قوم يقتلان جميعا، وبه قال مالك وأحمد. إذن الأقوال كما ترون ثلاثة، وأظهرها في نظري هو القول الثالث. لماذا؟ لأن الأول ألجأ هذا إلى القتل وهدده فدفعه إليه، والآخر أيضا إنما نفذ جريمة القتل، وليس له أن يقتل غيره لينقذ نفسه، كما لو كان في فلاه فاضطر إلى الأكل فلم يجد إلا طعاما يكفي إنسانا مضطرا غيره، فليس له أن يجبره عليه فيأخذه أيضا. كما ومثال آخر، لو كان في فلاه ولم يجد ما يأكله فقام فقتل آخر، لماذا؟ ليحيى نفسه، هذا أيضا لا يجوز له. قال رحمه الله فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع، لكون المكره. ما معنى هذا الكلام اعتبر الإكراه في كثير من أحكام الشرع؟ نحن نعرف بأن في الشريعة رخص، فالمريض يرخص له في فعل أمور، المريض يصلي قائما فإذا لم يستطع يصلي قاعدا، فإن لم يستطع على جنب، إذا شق عليه الأمر سقط عنه حضور المسجد، والله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فالمريض من أهل الأعذار الذين يرخص له، وكذلك المسافر يخفف عنه، وكذلك أيضا. لكن أيضا عذر هؤلاء كالجاهل وكذلك الناس، هل هذا مطلق أو مقيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ، فهل هذا على إطلاقه؟ يعني إذا أخطأ إنسان نحن نقول المخطئ يرفع عنه الإثم، والمكره فيما لم يتسبب في قتل أو أن يكون أيضا شاهد زور، يشهد على إنسان شهادة زور، وهذه الشهادة قد تؤدي إلى قتل ذلك الإنسان إقامة القصاص عليه أو إلى قطع طرف من أطرافه، هذا لا يجوز له. إذن هذه من الأمور، أو يكره على الزنا، ليس له أيضا كذلك أن يفعل ذلك، أيضا هنا أكره على القتل، فهل يكون ذلك مبررا له؟ الجواب لا، لأنه حينئذ هناك نفس ستقتل، نفسه أو نفس غيره، فضحى بغيره لأجل نفسه، فكان عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن تذهب نفسه دون ماذا أن يقتل غيره. ثم هو غير متيقن، ربما ذلك الشخص أراد تخويفه، فإذا أصر على عدم قتل غيره ربما يتراجع، ولو قتله لكان كما حصل بين ابني آدم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا بالنسبة للقاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه لو ظفر بأخيه لقتله. إذن عندما يحمل كل واحد السلاح يريد قتل الآخر دون سبب، هذا أمر لا يجوز. إذن ولذلك هنا كان عليه ألا يفعل ذلك الفعل. قال رحمه الله: فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع. في إسقاط كثير من الواجبات، لكن ليس في كل الواجبات، ليس في الواجبات التي تذهب فيها نفوس الناس، فليست نفسه أعز من نفس غيره، فالإنسان لا يقتل غيره ليحيي نفسه، لكون المكره يشبه من لا اختيار له، ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار، وذلك أن المكره يشبه من جهة المختار، ويشبه من جهة المضطر المغلوب، مثل الذي يسقط من علو، والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع. يعني الذي يسقط من علو لا إرادة له، وكذلك الذي تنقله الريح الشديدة مكان إلى مكان. نعم. قال: ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة. ومن رأى قتل الآمر فقط. وأيضا أيها الإخوة، في هذا سد للذرائع وحفظ لدماء الناس، لأنه إذا قيل بأنه إذا اشترك مثلا أكره إنسان على القتل فقتل، يذهب إنسان حاقد حاسد، يعني نفسه شريرة أمارة بالسوء، يريد قتل غيره فيأتي بآخر فيلجئه إلى القتل، وربما جاء بصغير أو بمجنون فقال اقتل فلان وأكرهه ثم يقتله. إذن هذا سيتخذ وسيلة وذريعة لماذا؟ لسفك دماء الناس، ولذلك كان ذلك سدا لذلك الأمر. نعم. قال: ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة. ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق. قال: ومن رأى الحد، يعني يقول هذا شبيه بالسيف، يعني عندما يأتي إنسان لآخر ويهدده ويقول إما أن تقتل فنانا أو قتلتك، وربما يضع السيف على رقبه، قالوا هذا كالآلة، كالسيف الذي بيد الإنسان، هو آلة ينفذ بها القتل. قال: ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم القاتل إلا بالاستعارة، وقد يعني اعتمد، من رأى بأن غير المباشر المكره الذي أكره آخر من قال عليه الحد يعني العقوبة وليس عليه القتل، قال لأنه ما باشر، فهذا لا يسمى قاتلا حقيقة، لكنه متسبب في القتل. قال: وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل بإجماعهم. المالكية والحنابلة كلهم اعتمدوا هذا القياس الذي ذكره المؤلف بإجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله، يعني من مخمصة من مجاعة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة وهي حرام يجوز له أن يأكلها وهي حرام، لو غص وكاد أن يهلك ولم يجد ما يدفع به تلك الغصة إلا بمحرم كأس فيه خمر فدفع تلك الغصة لا يأثم لأنه مضطر. وأهم من ذلك لو أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فله أن ينطق بكلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال رحمه الله: وأما المشارك للقاتل عمدا في القتل، فقد يكون القتل عمدا وخطأ، وقد يكون القاتل مكلفا وغير مكلف، وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد. يعني قد يشترك ماذا؟ عامد ومخطئ، إنسان مخطئ لا يدري، يعني اشترك هذا قصد القتل فقال قم نأخذ هذه الحجارة الكبيرة، يعلم بأنه إنسان ينام تحت هذا الجدار أو في مكان، فقال تعالى فنلقي هذا الشيء لنطرح هذا الجدار، يعلم بأن تحته واحد، ذاك مسكين لا يعلم فاشترك معه، فهذا مخطئ وهذا متعمد، هذه حالة. أو جاء آخر إنسان بالغ عاقل فأخذ بيد صغير فقال تعال لنقتل هذا، أنا أمسكه وأنت خذ السكينة وماذا اذبحه أو ماذا اضربه بكذا إلى غير ذلك فيقتل. أو جاء إلى مجنون واشترك معه، أو اشترك حر وعبد، يعني الحر حتى لا مثلا إيه لا يقتل، جاء هو وعبد معه فقتلوا عبدا، وهذا سيأتي الخلاف فيه أيضا هل يقتل الحر بالعبد أو لا. فهذه كلها أيها الإخوة وسائل، وسدها سد للذرائع. قال: وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ أو مكلف وغير مكلف. أما بالنسبة للمخطئ فلا يقام عليه ماذا؟ حد القصاص بنص الكتاب العزيز، لأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. إذن المخطئ لا قصاص عليه. وفرق بين المخطئ والمتعمد، لأن المتعمد قصد القتل وقتل بما يقتل غالبا، والفرق بين المتعمد أو بين العمد وشبه العمد أن ذاك قصد الضرب ولكنه أخطأ في القتل ما أراد القتل، والمخطئ أخطأ فيهما معا، ما أراد القتل ولم يرد الفعل بل صوب بندقيته نحو صيد فأصابت إنسانا فقتلته، إذن هو لا يريد قتله. قال رحمه الله: وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ أو مكلف وغير مكلف. أيها الإخوة، لا أعتقد بأنه يقدم على القتل إنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا أمر يعني تهول له النفوس وتخشى وتضطرب له الأبدان وتقشعر الجلود، كيف يأتي إنسان فيقتل آخر؟ هذا أمر ليس بالأمر اليسير. لكن لا ننسى أن بأن الشيطان حريص جدا، حتى جاء في ماذا؟ في قصة ابني آدم، بأن الشيطان جاء إلى قابيل وبين له كيف يقتل أخاه، ما عرف كيف يقتله، ثم ذهب إلى أمه فقال قابيل قتل هابيل، هذا ذكروه أيضا في تفسير الآية. فالشيطان يوقع ماذا؟ الإنسان، ثم يتبرأ منه، وهذا ما سيكون منه يوم القيامة. فالشيطان يوقع الناس بالمعاصي والأخطاء ثم بعد ذلك يتبرأ منهم، كما حكى الله سبحانه وتعالى حاله في كتابه العزيز، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذن هذا هو مسلك الشيطان. ثم النفوس أيها الإخوة، المسلم إذا أطلق لنفسه هواء النفوس هناك نفس أمارة بالسوء، كما في سورة يوسف، يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وهناك النفس المطمئنة التي تدفع صاحبها إلى الخير وتحذره من ذلك. إذن فالنفس والشيطان أيضا، ولا ننسى داء الحسد فإنه داء عظيم، نار تشتعل في قلب الحاسد لا تطفأ إلا إذا تحقق مراده. لكن المؤمن حقا دائما يسعد إذا رأى أخاه في سعادة، إذا رآه في خير، في صحة، عنده مال، عنده أولاد، فإنه يفرح بذلك ويسعد. وربما إن أراد يغبطه غبطة بأن يتمنى أن يكون مثل ذلك. ولذلك ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضل أموالهم، فكلما أرشدهم الرسول إلى أمر وجدوا أن الأغنياء شاركهم، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الله تعالى أمرنا بالمسابقة في فعل الخير، فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. هذا هو شأن عباد الله الصالحين أيها الإخوة. إذن القتل جريمة عظيمة وشنيعة لا يقدم عليها إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي. والدم مهما اختفى القاتل فإنه بلا شك سيوصل إليه. قال رحمه الله وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ أو مكلف وغير مكلف مثل عامد وصبي أو مجنون أو حر وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد، أن من لا يقيد، عند من يقيد أو يقيد يعني من القود، وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فقال مالك والشافعي على العامد القصاص وعلى المخطئ والصبي نصف الدية. وهذه رواية للإمام أحمد وليست الصحيحة، الصحيحة ستأتي مع أبي حنيفة. إلا أن مالكا يجعله على العاقلة والشافعي في ماله على ما يأتي، وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد، وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عمدا، أن العبد لأن الحر سيأتي بأنه هل يقتل بالعبد، العلماء مختلفون، الجمهور يقولون لا لعدم التكافؤ لعدم التساوي، وبعضهم يقول لا، وستأتي أدلة لهؤلاء ولأولئك. قال وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عمدا أن العبد يقتل وعلى الحر نصف القيمة، وكذلك الحال في المسلم والذمي يقتلان جميعا. أيضا سيأتي الكلام هل لو قتل المسلم الذمية هل يقاد به، مسألة أيضا فيها كلام، فهناك من يقول يقاد والأكثر قالوا لا يقاد. والذمي أيها الإخوة يختلف عن غيره، لكن لو أن ذميا قتل حربيا لا يقاد به لأن ذاك حربي، والقصد بالذمي هو صاحب العهد الذي أعطي العهد الذي يدفع الجزية للمؤمنين. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله، وقال أبو حنيفة وأحمد في الصحيح يعني في الصحيح من المذهب، إذا اشترك من يجب عليه القصاص، وقال هو قول للشافعي أيضا وهو قول أيضا للإمام الشافعي. قال وقال أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص فلا قصاص على واحد منهما وعليهم الدية. قالوا لماذا؟ لأن القاتل هنا لا يدرك بدقة بينهما، هذا تعليل هؤلاء، ولأن من يجب عليه القصاص اشترك معه من لا يجب عليه القصاص. لكن هل هذا هو القول الذي يؤخذ به أو ينبغي أن يكون القول الأول هو الأحوط وهو الذي به تحقن الدماء وتحفظ وتصان ماذا أرواح الناس وتسد الضرائب؟ قال قال فلا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية. وعمدة الحنفية أن هذه شبهة، فإن القتل لا يتبعض وممكن. ما معنى شبهة؟ الشبهة هنا لأنه لا يدرى يقينا أيهما الذي قتل، يمكن هذا يضرب وهذا يضرب، فربما أن الذي ضرب هو من هو الذي لا يجب عليه ماذا القصاص، وربما أنه ضرب الآخر، إذن هي هنا محتملة. والقصاص لا يتبعض بمعنى أنه يجب مرة واحدة. نعم. قال وممكن أن تكون إفادة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك ممن عليه القصاص، وقد قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. ولكن هل هذا منها؟ هل هذا يعتبر من الشبهات أو هذا مما ينبغي أن تستخدم فيه القوة؟ لماذا؟ من باب الردع وصيانة دماء المؤمنين، وأيضا من باب سد الذرائع. أما حديث ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فهذا سيعيد الكلام، سيستدل به المؤلف مرة أخرى، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، لكن له طرق عدة يرتفع بمجموعها إلى أن يكون صالحا لماذا للاستشهاد به. ونعم الحدود تدرأ بالشبهات، فلو أن إنسانا وقع على جارية مشتركة مع آخر ظنا منه أنه يجوز له ذلك، فهذا فيه شبهة تدرأ الحدود بالشبهات، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. نعم. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم اجرأوا الحدود بالشبهات، وإذا لم يكن الدم وجب بدله وهي الدية. وعمدة الفريق الثاني النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء. رأيتم أيها الإخوة، ووجهة الفريق الأول وهي جهة أيضا مقبولة ولها مكانتها، وبخاصة في الأوقات التي يستخف بها في أرواح الناس، فإنهم نظروا إلى المصلحة، وهذه الشريعة الإسلامية شريعة الرحبة، شريعة خصبة واسعة، فمجالها متسع لكل شيء، والمصلحة هذه ترجع للإمام، فالإمام له أن ينظر في المصلحة، فإذا رأى أن المصلحة بأن يقام الحد على هؤلاء جميعا فيقتلون ردعا لهم، وحتى لا يفتح باب الشر، وحتى لا يكون ذلك منفذا وطريقا للذين يستخفون ويتساهلون بدماء الناس، فإن ذلك يفعل. وهذا كما ترون قول لجماعة من العلماء، فالعلماء انقسموا إلى قسمين. قال وعمدة الفريق الثاني النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء. الدماء أمرها عظيم كما قلنا، فينبغي أن يحتاط فيها وألا يتساهل فيها حتى لا تكون عليها جرأة، ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. فهذا القصاص شرع لماذا؟ ليرتدع الذين تحدثهم أنفسهم بالشر وبالتعدي على الآخرين. فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه. قال وفيه ضعف في القياس. قال فيه ضعف في القياس، يعني المؤلفون انظروا هو هذا مذهبه مذهب المالكي، لكن فيه ضعف في القياس، لكنهم نظروا المصلحة ووجهتهم قوية في هذا النظر، لأن هذا فيه غلق لباب من أبواب الشر وسد لمنفذ من المنافذ التي قد تكون وسيلة لأن يسلكها بعض الناس. وتعلمون بأن أهل الشر لا يتركون حيلة شيطانية إلا ويسلكونها، وهم يبحثون عن مثل ذلك. نعم. قال وأما صفة الذي يجب به القصاص فاتفقوا على أنه العمد، لأن الله تعالى نص عليه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وقد تكلمنا أيها الإخوة وأشرنا إلى ذلك، وبينا بأن عبد الله بن عباس حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، كان يرى بأن القاتل عمدا لا تقبل توبته. لماذا؟ قال: لأن هذه الآية من آخر ما نزل، ولأنها أيضا أي هذه الآية جاءت ولأنها غير منسوخة فهي باقية، ولأنها خبر والأخبار لا يدخلها النسخ ولا التبديل. أما جمهور العلماء فقالوا: لا، لو أن إنسانا قتل عمدا ثم تاب وأناب وأحس بخطورة أمره وعاد إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تقبل توبته، لأنه ليس بأعظم من الشرك. فالمشرك إذا عاد ودخل في الإسلام فإن الله تعالى يتجاوز عما سلف: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قالوا: فليس القتل بأشد وأشر مما ذا من الشرك، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، القتل من أخطر الأمور، وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق. هذه أيضا من الموبقات، لكن يعني العلماء قالوا: لا. وأجابوا عن ماذا؟ عما قاله ابن عباس. قالوا: نعم، هذه الآية من آخر ما نزل، ولكن نحملها على في حق من لم يتب، يعني هذه في الذي يصر على القتل وبأنه لو تمكن لفعل. وأيضا قالوا: لا يدخلها النسخ. قالوا: نحن لا نقول بالنسخ، ولكن يدخلها التخصيص ويدخلها التأويل، فنقول بأن هذا جزاؤه إذا جازاه الله سبحانه وتعالى، وهو داخل تحت المشيئة كغيره، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد رأيتم قصة الرجل الذي قتل 100 رجل ثم تاب وأناب، وأفتاه ذلك العالم بأنه تقبل توبته، وجرت قصته عندما سافر إلى القرية الصالحة فتوفي في طريقه، فقيس ما بين المسافتين فكان إلى القرية الصالحة أقرب فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه أيضا. وتعلمون قصة الذي أيضا يعني قال: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى جمع أشلاءه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي ماذا يعني هو الذي بدأ الخلق، فإعادته أهون عليه سبحانه وتعالى، كما بين ذلك في عدة سور ومنها سورة ياسين. فسأله الله تعالى فبين بأنه إنما فعل ذلك خشية من الله، ما فعل ذلك حتى ماذا يخفي أمره عن الله، هو مدرك بعظم قدرة الله وأنه محيط بكل شيء، فغفر الله له سبحانه وتعالى، لأن الذي دفعه إلى ذلك إنما هو خشية الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما صفة الذي يجب به القصاص فاتفقوا على أنه العمد، وذلك أنهم أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد وخطأ، واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا. إذن هناك صنفان: أولا القتل أنواع 3، لكن 2 متفق عليهما والثالث مختلف فيه. لماذا اتفقوا على 2 واختلفوا في الثالث؟ اتفقوا على 2 لأنه جاء النص عليهما في كتاب الله. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إذن هذا هو الأول، قتل الخطأ، وجاء بعد ذلك في الآية التي تليها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فأين قتل شبه العمد؟ الذي خالف في ذلك هو الإمام مالك، أما الأئمة 3 بل جماهير العلماء يقولون القتل أنواع ثلاثة، ومالك يقول المذكور في كتاب الله عز وجل اثنان ولا واسطة بينهما، فلا يوجد بين العمد وبين الخطأ شبه العمد، وعام مالك يلحقه بالعمد، والعمد هو الذي يقتل يعني يقتل إنسان غيره ظلما بما يقتل غالبا، وشبه العمد أن يقتله بما لا يقتل غالبا، والخطأ ألا يقصد قتله أصلا ولكنه أخطأ في إصابة الهدف فقتل غيره. هذه أنواع القتل. مالك يقول لا واسطة بينهما في الكتاب، لكن الجمهور يستدلون بالحديث المتفق عليه في أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلت المرأة والجنين الذي في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. ما وجه الدلالة؟ ما محل الشاهد من هذا الحديث؟ محل الشاهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة، فهذا ليس قتل خطأ، كل واحدة منهما ماذا قاتلت الأخرى فرمت هذه حجرا فقتلا، لكنها هنا ما قصدت قتلها عمدا، إذن الرسول جعل الدية على العاقلة. قالوا والعاقلة لا تحمل عمدا، فدية العمد لو تنازل أولياء المقتول تكون على القاتل لا على العاقلة، فمن هذا أخذوا بهذا الحديث وقالوا أيضا هو حجة، واستدلوا بالحديث الذي سيذكره المؤلف ألا إن خطأ العمد أو قتل العمد كما سيأتي في الحديث هو قتل الصوت والعصا والحجر، فإن هذا جاء التنصيص فيه، وسمي ماذا خطأ العمد أو عمد الخطأ. ولا شك بأن مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة وحجتهم واضحة. إذن القتل أيها الإخوة أنواع ثلاثة، فمن يقتل متعمدا ظلما فإنه يقتص منه إلا أن يتنازل أولياء القتيل، والثاني القتل شبه العمد. صلى الله عليه وسلم قال وأما صفة الذي يجب به القصاص فاتفقوا على أنه العمد، يعني ما هو القتل الذي يترتب عليه القصاص؟ هو القتل العمد، والقصاص لا يكون فقط في القتل وإنما يكون في القتل وفيما دونه، لا فيما دونه، لكن القصد هنا كلام المؤلف عن ما هو القتل الذي يترتب عليه قتل، هو القتل العمد، وهو الذي أشار الله إليه سبحانه وتعالى بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد وقفنا عند كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حول هذه الآية، وأنه لا تقبل توبة القاتل عمدا، وأن الآية لم تنسخ، وأن ذلك من آيات الأخبار التي لا يدخلها نسخ ولا تغيير. ورأينا أن جمهور العلماء يقولون بأن القاتل عمدا إذا تاب توبة نصوحة فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى تقبل توبته، وهو مرده إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد أوردنا الآيات في ذلك، ومنها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وذكرنا قصة الرجل الذي قتل 100 رجل. قال فاتفقوا على أنه العمد، وذلك أنهم أجمعوا على أن القتل صنفان عمد وخطأ. إذن القتل أنواع ثلاثة، لكن المجمع عليه نوعان، قتل العمد وقتل الخطأ، لأن هذين النوعين أو الصنفين جاء النص عليهما في القرآن العزيز، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن، هذا واحد. والثانية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فأين الثالث الذي هو شبه العمد؟ لم يرد ذكره في الكتاب العزيز، لكنه جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وقع الخلاف بين جمهور العلماء وبين المالكية في هذه المسألة، هذا هو الذي سيعرض له المؤلف أو سنعرض له في درس هذه الليلة إن شاء الله. قال: واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا، وهو الذي يسمونه شبه العمد. وهو الذي يسمونه شبه العمد، وهو الذي يسمونه شبه العمد، لأن العمد هو أن يقتل بما يقتل غالبا، يعني أولا يقتل والدافع له إنما هي العداوة، وأيضا يقتل الإنسان بما يقتل غالبا، كأن يأخذ خشبة أو حديدة أو سيف أو حجرا كبيرا فيرض رأسه، هذا يسمى عمدا، لأنه جمع أمرين: قصد الفعل وفي نفس الوقت قصد أيضا القتل، فهذا يعتبر قاتلا عمدا. قتل الخطأ هو الذي لا يقصده أصلا، يريد أن يصوب شيئا من الأشياء فيتجه سهمه إلى غيره إلى إنسان فيقتله، إذن هو لم يقصده فعلا، ولا أيضا لم يكن هناك قصدا، ولا أيضا قتلا، فهو لم يريد القتل ولم يقصده أصلا، وإنما أراد غيره. وشبه العمد هو الذي يقع بينهما، ففيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ، لأن شبه العمد أن يقصد الفعل ولكنه لا يقصد القتل، يعني يضرب إنسان بصوت أو أيضا بعصا أو بحجر أو يلكمه أيضا برجله كثيرة أو يضربه بيده ضربا ينتهي به ذلك إلى قتله، وهو لم يريد القتل. وربما يحصل أيضا من مؤدب، كأن يحصل من مدرس أو مرب أو نحو ذلك، فهل هذا يلحق بالعمد؟ الجواب لا، هذا هو الخطأ، شبه الخطأ الذي حصل فيه الخلاف. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا إن قتل خطأ العمد، وفي بعض الروايات: ألا إن قتل شبه العمد قتل السوط والعصا والحجر، وفي بعضها قتيل السوط والعصا والحجر، وهو الذي تغلظ فيه الدية. قال: وهو الذي يسمونه شبه العمد، فقال به جمهور فقهاء الأمصار. قال: والمشهور عن مالك رحمه الله نفيه، يعني هذا القول قال به جماهير العلماء من الصحابة وكذلك التابعين، وهو قول جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحاب هؤلاء. قال: والمشهور عن مالك رحمه الله نفيه إلا في الابن مع أبيه. والمشهور عن مالك، معنى هذا بأنه ذكرت رواية أخرى لمالك لكنها ليست المشهورة قال بها بقول الجمهور. قال: إلا في الابن مع أبيه، وقد قيل إنه إذن الإمام مالك لا يرى أن هناك قتلا ثالثا يعرف بشبه العمد إلا في حالة واحدة، فيما لو قتل الوالد ابنه، وقتل الوالد لابنه عند المالكية يقسمونه قسمين: أن يرميه بسيف أو بما يقتل فهذا لا يقتل به، أو أن يذبحه يضجعه فيذبحه فهذا يقتل به. والجمهور لا يرون أن الوالد يقتل بولده بأي حال من الأحوال، وستأتي أدلتهم في هذه المسألة. وقد قيل إنه يتخرج عنه في ذلك رواية أخرى، يعني يتخرج، يعني خرجوا على أصول الإمام مالك رواية أخرى يلتقي فيها مع جمهور العلماء بأن هناك قتلا ثالثا هو شبه العمد. قال: وبإثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري والمغيرة رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم من الصحابة. قال: ولا مخالف لهم من الصحابة. والذين قالوا به فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمد، وذلك راجع في الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتل. يعني يقول المؤلف: الذين قالوا بالقتل العمد أو شبه العمد فرقوا بينهما، وردوا ذلك إلى الآلة التي يحصل بها القتل. فإن كان بآلة يحصل فيها القتل غالبا فيقال بأنه عمد، وإن كان بآلة لا يحصل فيها القتل غالبا وإنما يحصل فيها التأديب فهذا شبه العمد. ثم أيضا ينظر إلى الحالة، هل هناك عداوة بين المتقاتلين أو لا توجد عداوة؟ فإن امرأتين اقتتلت من في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذيل اقتتلتا، فأخذت إحداهما حجرا فرمت به الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها وإنما أمر بالدية وجعلها على العاقلة، وأيضا أمر أيضا بدية الجنين. نعم. قال: وذلك راجع في الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتل وإلى الأحوال التي كان من أجلها الضرب. وإلى الأحوال، ما هي الحالة التي ضرب من أجلها؟ هل حصل بينهما مزاح؟ هل هو تأديب؟ هل هو اختلاف في أمر يسير؟ أو بأن هناك عداوة ثابتة مستقرة بينهما؟ نعم. قال: فقال أبو حنيفة رحمه الله: كل ما عدا الحديد من القضب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد. يعني ما كان مثلا من الحديد وما أشبه ذلك أو الخشبة الكبيرة أو كذلك كان سيفا أو حجرا كبيرا أو غير ذلك مما يقتل آلة حديدة فإن هذا يدخل في العمد. وقال أبو يوسف محمد: شبه العمد ما لا يقتل مثله. وقال الشافعي وأحمد وقال الشافعي: شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل. يعني إنسان تعمد أن يضرب آخر، هو تعمد هذا الضرب الفعل لكنه ما كان يقصد قتله، إما أن أراد أن يؤدب أو أراد مثلا بأن يضربه على أمر من الأمور ارتكب خطأ فتجاوز الأمر إلى أن أصابته ضرب قاتلة فقتلته. إذن ما كان قصدا في الضرب يعني في الفعل دون أن يكون قصدا في القتل، هو لم يريد القتل لكنه فعلا قصد أن يضرب، أي ما كان ضربا لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل. والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعا، ما كان خطأ فيهما، هو لا يريد أن يضربه ولا يريد أن يقتله أصلا لكن هذا السهم أو هذا الحجر الذي رمى به أو الحديد أصابت إنسان وهو ما كان يريده أبدا، كان يكون ألقى شيئا من مكان عال أو أراد أن يصيد طائرا أو غير ذلك، وإذا بذلك يتجه إلى هذا الإنسان فيقتله، فهو لم يقصد القتل وأيضا لم يقصد الشخص. نعم. قال: والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعا والعمد ما كان عمدا فيهما جميعا. قال: وهو حسن. انظروا، والمؤلف استحسن هذا القول الذي قال به الشافعي وأحمد، يعني هذا حقيقة فصل الأمر وبينه، لأن المتعمد هو الذي يقصد الضرب ويقصد أيضا القتل فقصد الأمرين معا، الآخر هو يضرب قصدا متعمدا لكنه ما كان يريد أن يقتل، والثالث لا يريد هذا ولا ذاك، هو مخطئ في الأمرين معا. ولذلك كل إنسان له حالة، فالذي يقتل متعمدا إنما جزاؤه القصاص إلا أن يحصل عفو، وشبه العمد فيه الدية المغلظة، والخطأ إنما فيه الدية. قال رحمه الله تعالى: فعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد. لا واسطة بينهما، يقولون ما ورد ذلك في الكتاب العزيز، الله تعالى ذكر نوعين من القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا واحد، ثم قال بعد ذلك في نفس السورة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فلا يوجد شبه خطأ في ذلك. قال: فعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد، أعني بين أن يقصد القتل أو لا يقصده. وعمدة من أثبت الوسط أن النيات لا يطلع عليها إلا الله، لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. نعم، يعني قصده فيما يتعلق بشبه العمد هذه أمور، نعم، لأن هذه من الأمور المغيبة والناس يحكمون على الظاهر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يعلم الغيب. وأما ما يطلع عليه أحدا من خلقه كإطلاعه الرسل على بعض الغيب فذلك مما يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه، كما جاء ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل: إلا من ارتضى من رسول. فإن الله سبحانه وتعالى يطلع رسله على بعض أمور الغيب عن طريق الوحي. ولذلك لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني يكون إنسانا لحنا، صاحب حجة، صاحب عارضة، قوي العارضة، قوي البرهان، فربما بقوة بلاغته ماذا يستطيع أن يغلب عن طريق الحجة في الظاهر صاحبه، وذاك لا يستطيع أن يؤدي ما في نفسه. فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي على نحو مما أسمع فيما يظهر لي، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو فليدعها. فليحذر الذين يحتالون على الأمور، أو الذين ربما يأتون بشهداء زور فيتوصلون إلى أخذ بعض حقوق الناس، ربما يتمتعون بذلك في الحياة الدنيا، وبئس المتاع أيضا، فإن هذا سيعقبه ضيق وحسرة وندامة. لكن ماذا سيلقى عند الله سبحانه وتعالى؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبته التي ودع بها المؤمنين يوم حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم